الحمد لله. مزيد عن الهيئات الشرعية أن يكون عندهم قدرة على الاجتهاد الجماعي والائتلاف والتواصل مع الهيئات الشرعية الأخرى، أن تطلع الهيئة على سير أعمال المصرف، القدرة على إيجاد المعايير وصياغة الأنظمة، القيام بالفحص والمراقبة العقود والعمليات وغيرها، أن يكون هناك مرونة عملية صحيحة وقدرة على توفير البدائل الشرعية ومتابعة مستجدات الاستثمار والاقتصاد المحلي والعالمي وفق النوازل، وأن تملك الهيئة سلطة المنع والإيقاف لمخالف الشرع ويكون لها أجهزة معاونة لتحقيق دورها، وأن يكون أعضاؤها من المحتسبين أو لهم مكافآت مقطوعة من بيت المال على الأقل.